قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الحلقة 28 من حلقات مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث في كلية الشريعة. نتناول في هذه الحلقة وما يليها إن شاء الله تعالى بعض الأمور المتعلقة بباب الإيمان بالقضاء والقدر، وهذه الأمور أمور مهمة إذا عرفها طالب العلم فإنه ينفتح له باب عظيم من أبواب الجمع بين النصوص. وذلك أنه جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ألفاظ منقسمة ما بين كونية وشرعية، وهذه الألفاظ لها تعلق بأمر الله وكلماته الكونية وكلماته الدينية الشرعية. فمن هذه الألفاظ التي جرى فيها هذا التقسيم لفظ القضاء، فالقضاء في كتاب الله تعالى نوعان: كوني قدري كما في قول الله جل وعلا: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فهذا الكون أو فهذا القضاء قضاء كوني، فالله جل وعلا قضى على نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الموت، وكما في قوله جل وعلا: وقضي بينهم بالحق. فهذا الذي يقضى يوم القيامة هو قضاء كوني قدري وليس قضاء دينيا شرعيا. ومثال القضاء الديني الشرعي قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر وشرع ولو كان هذا القضاء قضاء كونيا لما عبد غير الله جل وعلا، فالقضاء الكوني القدري حاصل لا محالة، شاء العبد أم أبى فهو حاصل ولا بد إذا قضاه الله تعالى. وأما القضاء الديني الشرعي فقد يقع وقد لا يقع، قد يقع هذا القضاء الديني الشرعي وقد لا يقع، فالعبد قد يفعله وقد لا يفعله، فالله جل وعلا أمر وشرع للعباد ألا يعبدوا إلا الله، لكن كما قال الله جل وعلا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فالذين هداهم الله جل وعلا عملوا بهذا الأمر الديني الشرعي، والذين كتب الله جل وعلا لهم ضد ذلك لم يقع منهم. إذن ما كان كونيا من القضاء ومن غيره من الألفاظ التي سنريدها إن شاء الله فهي واقعة لا محالة، وما كان دينيا شرعيا فقد يقع وقد لا يقع. ولذا لو فسرنا قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالقضاء الكوني القدري ثم وجدنا هؤلاء الذين يعبدون غير الله تعالى عبدوا غيره لكان فيه تكذيب للخبر أو وصف للرب جل وعلا بالعجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه أخبر أنه قضى لكن إذا فسرناه بالقضاء الديني الشرعي زال هذا الإشكال. ما يتعلق بما هو ديني شرعي نقول هو مناط الثواب والعقاب، فالعبد يثاب على فعله إذا كان طاعة ويعاقب على معصيته إن كان معصية، وأما ما كان كونيا قدريا فليس مناط ثواب ولا عقاب، فهذا شيء من الفرق بين الأمرين. اللفظ الثاني الحكم، هذا اللفظ كسابقه ينقسم إلى كوني قدري وإلى ديني شرعي، فالكوني القدري كقوله جل وعلا قال رب احكم بالحق، أي افعل ما تنصر به عبادك وأولياءك وتخذل به أعداءك. فهذا دعاء لأن يحكم الله جل وعلا بين الفريقين بالحق، وذلك بفعل ما ينصر به الأولياء وفعل ما يخذل به الأعداء. والديني الشرعي كقوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، فبعد أن سبقت هذه الآية ما سبقها من بيان الأحكام قال جل وعلا ذلكم حكم الله، يعني ما تقدم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ومثاله أيضا قوله تعالى إن الله يحكم ما يريد بعد قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فبعد أن بين الله تعالى الأحكام في هذه الآية وهي أحكام دينية شرعية يلزم العباد فعلها قال إن الله يحكم ما يريد. فالله جل وعلا يشرع ما يريد، وشرعه جل وعلا وحكمه الديني الشرعي موافق لحكمته تبارك وتعالى. وقد يأتي اللفظ أحيانا ويراد به المعنيان، يراد به الحكم الكوني القدري ويراد به الحكم الديني الشرعي كقوله جل وعلا ولا يشرك في حكمه أحدا. فهذا يتناول حكمه الكوني القدري وحكمه الشرعي. فحكمه الكوني القدري لا يشرك الله جل وعلا فيه أحدا، لأن الإشراك فيه إشراك في الربوبية، والله جل وعلا هو الرب وحده، فهو المتفرد بالحكم، ولا يشرك في حكمه الديني الشرعي أحدا. فحكمه الديني الشرعي لا يشرك فيه أحد، لأن الإشراك فيه إشراك في الإلهية، والله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اللفظ الثالث الإرادة، والإرادة تقدم الكلام فيها في مسألة مراتب القدر، وسبق أن قلنا بأن الإرادة نوعان: كونية قدرية ودينية شرعية. فالإرادة الكونية القدرية هي كقوله تبارك وتعالى: فعال لما يريد. وقوله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكقوله جل وعلا حكاية عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال لقومه: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقوله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فإذا نظرنا إلى هذه الآيات وجدناها جميعها كونية قدرية متعلقة بربوبيته جل وعلا. فالله جل وعلا فعال لما يريد، فإذا أراد الله جل وعلا شيئا فعله، فهو جل وعلا يفعل ما يريد، لا يمنعه من ذلك مانع. وإذا أراد الله جل وعلا إهلاك قرية من القرى فإن ذلك لا يمتنع عليه، فهو جل وعلا إذا أراد إهلاك قرية من القرى وقع، ولا يقول قائل بأن هذه إرادة دينية شرعية، فالعباد لم يؤمروا بالإهلاك، إنما الله جل وعلا هو الذي أراد إهلاك هذه القرية. ونوح عليه السلام يقول لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام مهمتهم إبلاغ ما أرسل الله جل وعلا، وليست مهمتهم تقليب قلوب الناس، لأن من الناس من يريد الله عز وجل هدايته ومنهم من لا يريد هدايته. ولذا قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فالله جل وعلا بعد هلاك قوم نوح عليه السلام علمنا أنه أراد أن يغويهم ولم يرد هدايتهم، حكمة منه جل وعلا، وليست هذه إرادة دينية شرعية. فالإرادة الدينية الشرعية خالفها هؤلاء بعد أن جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقوله جل وعلا عن بني إسرائيل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، فالله جل وعلا يريد إرادة كونية قدرية أن يمن على الذين استضعفوا، ووقع ما أراده الله عز وجل، فمن الله تعالى على الذين استضعفوا ونصرهم وأهلك فرعون وقومه. والإرادة الدينية كقوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني يريد بكم في الأحكام اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا يريد أن يشق عليكم. فالله جل وعلا جعل هذا الدين يسرا، ولم يجعله عسرا. فهذه الإرادة إرادة دينية شرعية. ومثلها قوله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم. فلو كانت هذه الإرادة كونية لما حصل العسر لأحد منا، ولا وقعت التوبة من جميع المكلفين. فهذه بعض الألفاظ التي تنقسم، ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى الألفاظ الأخرى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة أمرنا لهداه، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.